بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الأول من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب ثلاثة الأصول للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب. بداية الشريط الأول. المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه في كتابه ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه ثلاثة الأصول من أنفع الكتب وأخرها كان الناس في عهده رحمه الله وبعده يعلمونها الناس في مثال العلم، يعلمونها العلم يدرسونها ويلخصونها لهم لأنها مهمة. هذه ثلاثة الأصول وهي معرفة الرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام في أصول الدين. إذا عرف العبد ربه ودينه ونبيه تم سعادته إذا عمل بذلك. كان يعلم العامة هذه الأصول ويدرسونها في المساجد حتى يعلمها الخاص والعامة والرجال والنساء لأنها مهمة وجامعة. يقول رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على تعلم يعني علم معشر المكلفين من الجن والإنس تعلم أربع مسائل لأنها جامعة للدين كله. الأولى العلم، يعني أن نتعلم، والعلم المطلوب منها أن نعرف ربنا في أسمائه وصفاته وأن نعرف دينه الذي شرعه لنا من الإسلام وأن نعرف نبيه له بالذي بعثه إليه. هذا العلم أن تعرف ربك ودينك ونبيك. فربك هو الله خالق كل شيء ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام ودينك هو الإسلام الذي قال فيه إن الدين عند الله الإسلام وهو العلم بما شرع الله فقد منع الله. هذا الإسلام العمل بما شرع الله وأوجب عليه من توحيده وطاعته وترك منع الله. هذا هو الإسلام. ويسمى تقوى ويسمى إيمان ويسمى بر ويسمى عبادة كل أسماء لمسلم واحد. الإسلام لأن خضوع لله قال الإسلام. ويسمى تقوى لأن يقي أهله عذاب الله. ويسمى بر لأن كل خير كل هدى. ويسمى هدى لأن الله هدى بالعباد الخير والهدى. ويسمى تقوى لأن يستقى بذلك عذابه وغضبه سبحانه وتعالى. ويسمى عبادة هذا الدين لأن يؤدى بالذل والخضوع، يصلي خاضعا، يذكر الله خاضعا، يصوم خاضعا، يزكي خاضعا، يعز خاضعا، كليلا لله لا متكبرا. بالأدلة لا بالآراء، بل يعرف الإسلام بالأدلة. قال الله قال رسوله يعرف الشريعة وشريعة الله بالإسلامات إلا في القرآن والحديث، لا بالآراء ولا بالأقوال فلان وفلان بل بالأدلة. الثانية العمل بذلك. قال لو تعلم أردت توحيد الله توحد الله تخصه بالعباد حتى تود والصلاة تصلي الزكاة تزكي الصوم تصوم الحج حج مع الاستقرار أردت أن البر والدك تبر والدك تبر والديك عرفت أن العقوق محرم تترك العقوق. عرفت أن الزنا محرم تترك الزنا. عرفت أن المسلم محرز كفر المسلم، عرفت أن الربا محرز كفر الربا، عرفت أن الغيبة محرز تصرفهما وهكذا. تعلمتها. الثالثة الدعوة إليه، ما يخفى بل يبذل الوسط لهداية غيره، وأنت مأمور بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك وادعو إلى الله، ويحسن قلب من دعا إلى الله وتواصوا بالحق وابن النصيحة، أنت مأمور بأن تحسن إلى الناس، فإذا عرفت وهديت الخير علم الناس، ادعو الناس إلى الخير، كما أعطاك الله الخير ادعو إلى الخير، كما علمت وأرشدك وهداك حتى علمت وعملت أحسن إلى الناس، علمهم أرشدهم في مسجدك في مجلسك في بيتك في المجالس مع زملائك مع غيرك، فاجتهد في تعليم الناس حتى ما أعطاك الله من العلم. الرابع الصبر، لابد من الصبر، من العلم ولا عمل ولا دعوة إلا الصبر، لابد من الصبر كما قال تعالى جل وعلا فاصبر كما صبر الذين رسل، قال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله، قال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، قال في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، الذين آمنوا في العلم، يعني الإمام يكون عن علم بالله ورسوله يؤمن بذلك عن علم، يقول بأن الله ربه فإله الحق ومعبوده الحق، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعلم أنه شرع كذا وأمر بكذا إلى أحد، ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأنه رسول الله بعثه إلى الناس عامة، وأنه يجيب طاعته واتباع شريعته، ويعلم ثم يعلم، قال وعلم الصالحات، فالإيمان عنها، ثم الدعوة قال وتواصل، هذه الدعوة، تواصل بالحق، والصبر وتواصل بالصبر. فالصورة جمعت الخصال أربع، العلم والدعوة، العلم والعمل والدعوة والصبر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وهو محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله الإمام المشهور المتبوع، لو ما أنزل وخرج على خلقه إلا هذه الصورة مكة، وفي رواية ثانية قال لو فكر الناس في هذه الصورة مكة لما فيها من الدعوة والإيمان والعمل والصبر والتواصي بالحق، فإذا قام الناس بهذه الخصال أربع أفلحوا. وقال البخاري رحمه الله محمد بن اسماعيل الشافعي رحمه الله مثلا 400 فيها الشافعي محمد بن توفي سنه 400 في اول قبل الثالث. وقال البخاري رحمه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري صاحب الصحيح توفي سنه 56 في وسط القبل الثالث. قال رحمه الله في صحيح باب العلم قبل القول والعمل، يتعلم اول تعلم ثم يعلم، تبصر يجتهد يتفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله من خير يفقهه في الدين، لابد من التبصر والتعلم، انت لم تخلق عبادات، لم تخلق ان تاكل تشرب تزرع تحرث تتجن، لا انت مخلوق للعباده، لكن الله يسر لك الارزاق لتستعينها طاعه الله، اعطاك السمع والبصر والعقل والقوه حتى تعلم، تبيع تشتري تحرث تصرف في انواع الاسباب حتى تستعين بها على طاعة الله ورسوله على فعل ما خلق الله لأجله، فأنت أعطاك الله قوة من السمع والبصر والعقل وقوة البدن ليستعين بذلك على طاعة ربك بالأعمال التي تستعينه، تعمل بناء تبيع تشتري جراح الراس أي أجل من الأعمال، تعمل الأعمال المباحة حتى تستعين بعذرة أو بالدحض الذي يأكلها تستعين على طاعة الله ورسوله. قال الورقة فأعلم أنه لا واستخدمه، فبدأ بالعلم قبل أن يقول واستخدمه، فالواجب أن يتعلم ويتفقه في الدين ويعمل حتى يعمل على بصيرة، فيعمل جاهلا، يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا بد أن يتعلم ويتفقه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سحر الله له في طريقا الى الجنة. ومن أعظم أسباب التحصيل العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والمدارسة بينك وبين إخوانك، هذا من أعظم أسباب العلم، مع العناية بالسنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الأربعين النووية مثل أمة الحديث مثل بلوغ المرام، تحفظ مثل هذه الكتب حتى تعرف شيئا من السنة التي تعينك على فهم كلام الله وعلى معرفة أحكام الله. وفق الله الجميع وغيره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد من درجة المعايير الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى 6200 من الهجرة رحمه الله، يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. تقدم بعض المسائل التي ذكرها المؤلف أن يجب تعلمها والعمل بها كما يذكر الله، الأولى العلم كما يذكر الله في نبيه وما يجريها من أدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليها، الرابعة الصلاة على ذلك. وهذا حق يجب على المسلم يتعلم ويتفقه في الدين ويعمل وأن يكون ناقة لله والعبادة وأن يكون صابرا، كل هذا حق. وهذه مسألة كذلك يجب تعلمها لأنها داخلة في العلم الأمر السالم، هذه الثلاث داخلة في العلم السالم، معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام التي هي داخلة فيها، لكن نبه عليها من هذه الأهمية لأنها داخلة في دين الإسلام التي نبه. الأولى أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولا يتركنا هلكا، هذا من تعلم الدين. نحن مخلوقون مرزوقون، الله الخلاق الرزاق، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد من رزق رحمك الله، وما أريد أن يطعمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يتركنا حملا، من أرسل إلى رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما أنت ترك الناس حملا، بل أرسل الرسل وأنزل الرسل. ويصفنا منه محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلينا: لقد جاءكم رسولا فصدقوا، قل يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هكذا نص القرآن. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نار خالدا فيها وله العذاب المهين. وأن يقرأ سامي: من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فالواجب على الأمة كلها أن تستقيم على دينها وأن تحافظ عليه وأن تولي عليه وتعادي عليه، هذا هو دين الله. ويجب في هذا التواصل والتناصح والتعاون على البر والتقوى، ولا سيما في هذا العصر عصر الغربة وعصر الاختلاف بين الأمم، يجب الانجماع والتعاون على البر والتقوى والتواصل بالحق والتعلم لدين الله حتى تكون على بصيرة أنت وأهلك وإخوانك وزملائك وأهل بلدك، لا تدح وجهك. الثاني من المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه إلا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي، هذا داخل أيضا في علم العلم، من العلم النافع أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في المسائل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فليجب إخلاص العباده لله وحده دون كل ما سواه. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون، قال تعالى ولقد اوحي اليك ولذين قل الذين اشركت لا يحبطن عملك ولا تكن الخاسرين. قال تعالى ان الله لا يغفر سببه ويغفر ما سبب من يشاء. قال تعالى انه يشرك بالله فقد حرم الله عليه سنه وهن ومن غير ذلك. فلا يجوز لاي انسان ان يعبد مع الله أو يستشهد ما بين يدي الله سائر من كان. قال تعالى فلا تدعو مع الله احدا. قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا يدعوك الاخرين فانت فانه اذا من الظالمين. قال تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا ظهر له فانما حسابه عند ربه انه لا يشرك احدا سماه تعالى. وقال جل وعلا ذلك الله له ملك سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه لا يكن ما يملك من قطعي ان تدعوهم لاكثر من دعاء ولو سمعوا استجابوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفر بشرككم ثم دعاهم شركهم فمن دعا ما مخلوقين من الله من الاصنام والاشجار والاحجار او الاموات او الجن هذا هو الشرك. فمن يقول يا رسول الله انصرني في مريضي او ياتينا قبر او يا سيدي البدوي او يا سيدي الحسن او يا فلان او يا فلان او يا اولياء الله او يا ممالكة الله او يا مثل الجن انصرونا على شيء. الثالثة ان من اطاع الرسول حد الله المسلم اذا اطاع الله الرسول حد وحده واطاع الرسول لا يجوز اموال المشركين. كل مسلم وحد الله واطاع لا يجوز اموال المشركين ولا يحبهم بل يعاديهم في الله ويغضبهم في الله. هذا من دين الله ان تولى اولياءه وتحبهم وتعاد المسلمين وتبغضهم. هذا شان الاسلام محبه المؤمنين موالاتهم وناصرتهم في الحق بغض المشركين معاداتهم عدم نصرهم وعدم اعانتهم على الباطل. قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يود من عاد الله به. جاء في محمد احد المؤمنين يود الله عاد الله لا يوجهه ويحبه الا من هو معدوم الايمان او ضعيف الايمان. قال تعالى لا تزالوا ولو كانوا اباءه او ابناءه او اخوانه اولئك كتب في قلوبهم الايمان يعني كتب في قلوب هؤلاء المؤمنين الايمان لانهم احبوا الله واحبوا رسوله واحبوا دينه. فلهذا لا تجد منهم من يواجه الكفار ولو كانوا اباء او ابناء او اخوان غيره لأنه كتب في قلوبهم إذا هم برحمته قواهم برحمته بقوة منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك يعني هؤلاء الذين أحبوا الله ورسوله ولم يوالوا أعداءه هم حزب الله. ألا إن حزب الله فحزب الله هم المؤمنون الموالون لله ورسوله الموالون لله ورسوله المؤمنون الموالون لأعداء الله هؤلاء هم حزب الله وحزب الله هو المفلح. الناجي السعيد بخلاف الشيطان الذين يوالون على الله ويشركون معه غيره ويدعون معه سواه فهو لا يحب الشيطان كما قال تعالى سبحانه وتعالى فانتهوا الى الله اولئك حزب الشيطان ولئن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالواجب على الامه هو الاستقامه على دين الله على توحيد الله والاخلاص له وموالاه اوليائه ومعاداه اعدائه والكفر بهم هكذا المؤمن. فحزب الله هم عند التقوى والايمان وحزب الشيطان هو الغازل عن ذكر الله الموالون لاعداء الله المشركون مع الله غيره سبحانه وتعالى. فاعلموا من يحذر ان يكون حزب الشيطان وعليه يستقيم ويجتهد لان يكون من حزب الله بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهدى لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك مريم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول والد رحمه الله والشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله، يقول فعل ما صبغ الله لطاعته، هذه عادته، يعلم ويدعو للطالب، وهذا من إحسانه الكبير ومن تواضع ومن كمال نصحه، يعلم ويدعو للطالب فعل ما صبغ الله لطاعته، أن الحنيفية من نفع إبراهيم، أن تعبد الله في كل وجه، لأنه وسم الحنيفية، ثم أعطينا أن تعبد نفع إبراهيم حنيفا، حديث مروع المشهور، تحبب إلى الله، تحبب إلى الله الحنيفية السمحة، يعني إخلاص الدين لله، الحنيفية إخلاص الدين لله وحده، وتكفر الإشراك به، هذه الحنيفية، فالحنيفية من إبراهيم هي عبادة الله وحده، وتكفر الإشراك به سبحانه وتعالى. ولهذا قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية سمت حنيفية لأنها نائلة عن الأديان، الأديان كثيرة، سنة الشمس والقمر والنجوم والأصنام والجن وغير ذلك كثيرة، لكن عباد الله وحده هي حنيفية، لكن حازت عن الأديان كلها واختصت به سبحانه وحده دون كل ما سواه، هذه الحنيفية. والحنيف المقبل على الله ومن رأى ما سواه، الذي خص لله العبادة وانحاز عن الأديان كلها إلى عبادة الله وحده. ولذلك أمر الله جميع الناس بهذه الحنيفية وهي إخلاص العبادة، أمر الله جميع الناس قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى غير ذلك من الآيات. وخلقهم لحق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس لا يعبدون. والعبادة هي التقييد وإفراد الله بالعباد والشرك، فدعوة غيره معه، قال الشرك صار بعض العبادة إلى غير الله، كأن يدعو الجن أو الأصنام أو الملائكة أو يستغيث بهم أو يدعو لهم، هذا الشرك صار بعض العبادة إلى غير الله، الملائكة أو أنبياء أو الجن أو أصنام أو غير ذلك، هذا الشرك. فلا تدعو مع الله أحد سمي شركا لأنه تشرك مع الله العبادة، والله لا شريك له، فإذا دعوت غيره فجعلت غيره شريكا له سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا سبحانه ولا سبحانه ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى إنهم يشركون بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإن من قبلك فإن أشركت فيحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، آيات كثيرة. الذي يقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده صفوه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا لا تعبدوا معه أحدا لا قليلا ولا كثيرا، شيئا لعند القليل وكثير، ولو ذباب ولو ذباب، لا يصرف لا يعبد مع الله ولو بذباب ولو بثمرة، يعني بخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الحق وهذا هو أصل الدين وأساس العمل، وهذا يدل الأنبياء إخلاص العبادة لله وحده. ولهذا خلق الله الخلق وأرسل الرسل. فإذا قيل فالأصول الثلاثة كذلك سالم ما هي الأصول الثلاثة مر بها ثلاثة يوم القيامة ثلاثة القبر لا هي قل لا هي ما يثبت عبد ربك ودينه نبيه محمد، هي ثلاثة في القبر ثلاثة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، شاركها واربطها حتى تكون بصيرا بها. فإذا قيل لك من ربك؟ قد تقدم هذا في أول مسائل رحمه الله نجي ما سالم أربع مسائل، هذا العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة نسبة من أهله، العلم يدل على هذا، هذا معرفة الرب والنبي والإسلام، الدين يرجع إلى هذه الثلاثة. قل ربي الله الذي رباني يعني خلقني رباني بالنعم ورب جميع نعمته، هو ربك رباك أخرجك نصفه ثم علقة ثم مضى ومباد في الأم بالحديد وبغيره ما النعم حتى كنت رجلا سويا. هو ربه هو خالقه كما قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات هو ربك ورب العالمين جميعا. قال تعالى الحمد لله رب العالمين والعالمون كل من سوى الله سمع عالم جميع المخلوقات قالها عالم عالمون من السماء والأرض كل المخلوقات عالم. وأنت يا عبد الله واحد من ذلك العالم ربك أنت واحد من بني آدم واحد من العالم الذي خلقه الله من سماء وأرض وجن وإنس وعرب وعجم وحيوان وغيره أنت واحد من هذا فربك وخالقك. لكنك غذلت بالتكليف والعقل غذلت على العالمين لأنك ذو عقل مكلف فأنت أفضل للبهائم والجمادات لأنك ذو عقل مفضل وهيئت الأمن العظيم وهو دخول الجنة إذا استقمت فأنت لك شأن عظيم. فالرسل والخلائق وبنو آدم والجن والملائكة لهم شأن عظيم لأن الله أعطاهم عقودا وكلفهم. فالجن والإنس والملائكة هم أفضل العالم لكن من هداه الله من الجن والإنس فهو سعيد والملائكة اختارهم الله عباد مكرمون والرسل هم خير الإنس وأفضل الإنس ومن آمن من الجن والإنس فهم أتباع الرسل لهم الفضل ولهم الجنة يوم القيامة ومن خالف من بني آدم من الجن فله النار يوم القيامة. نسأل الله العافية في أكثر التفاصيل هذا في كلامه رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه فإذا قيل لك بما عرفت ربك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد من درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. يقول هو الكوفي رحمه الله سنة 620 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله فإذا قيل لك يعني أيها الطالب سألك سائل بما عرفت ربك إذا سألك سائل بما عرفت ربك تقول عرفته بآياته ومخلوقاته عرفت ربي بآياته التي تشاهدها ومخلوقاته التي تشاهدها ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقات السماء السبع والأرض السبع وما بينهما كل هذه دلائل على أنه خلاق العالمين وأنه رب العالمين الذي قال فيه جل وعلا الذي قال سبحانه ما خلقت الجن والإنس لا يعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهو تعرف إلى عباده بآياته المشاهدة وبآياته المسروقة من القرآن العظيم إن حجة على العباد كتاب عظيم منزل محكم فيه الهدى والنور وأيضا من الآيات القرآنية القائمة حجة ومن آيات الثلاثة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء والمخلوقات الأخرى من كبل وبقر وغنم وأنت من الآيات من الآيات وفي أنفسهم فلا تبصرون وهكذا بقية المخلوقات كلها ما يدل على القدرة العظيمة وأنه رب العالمين هو الخلاق العليم لا خالق غيره سبحانه وتعالى إن ربك هو الخلاق العليم ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تهتدوا الشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون هل الشمس بضيائها والقمر بضيائها هل السماء بضيائها والأرض بانخفاضها وما فيها من العجائب من الجبال والأنهار والأشجار والحيوانات والمعادن والزروع إلى غير هذا مما فيها من العبر كل هذا لا إله إلا هو قدرة الخالق وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقته خلقها قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يعني ثم على الأرض وارتفع فوق العرش والعرش فوق المخلوقات وعلاها يغشي الليل النهار يعني يغطي الليل النهار والنهار الليل يغشي هذا هذا وهذا هذا يطلبه حديثا سريعا كل واحد يطلب الاخر والشمس والقمر وخلق الشمس والقمر والنجوم وخلق النجوم وسخرها المدللات لامره لامره الكوني الا له الخلق والامر هو خلق سبحانه وتعالى له الخلق وله الامر في عباده هو الخلاق هو العامل كما شرع لعباده على يد الرسل تبارك الله رب العالمين هو رب المخلوقات وربهم خالقهم وموجدهم والرب المشهد لا يعبد رب الذي خلقنا هو المشهد لا يعبد كما قال عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم ومن امره الا ليعبدوا الله ونسي له الدين قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولن يقلكم لعلهم تتقون من جعل الارض فراشا والسماء بناء سخا مرفوعا وانزل من السماء ما انت من مطر فاخرجوا تحت الله ان شغلكم فلا تدعوا الله ان ياتى اشباه ونصارى تعبدونه معه تستغيثون بهم تنذروا لهم تدعوا لهم فلا اله الا الله وان تعلمون ان تعلمون انه الخالق صادق المحيي المميت المدبر كيف تدعوا عن ذلك وان تعلمون انه الخالق خلق الرزاق العليم ان هذا هو الضرع البعيد والظلم الشريع ولهذا قال ابو بكر رحمه الله في التفسير الخالق لهذه الاشياء هو المستحق لله لكن الذي خلق هذه النعم خلق الاشياء والسماء تنتفض والثمرات وخرج اللبن من فضل امك لبنا سائغا وخرج اللبن من الحيوانات من الابل والبقر والغنم الى غير هذا من النعم هو المستحق لله خلقها ضعيفا من نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم طفلا ثم سواه والقوات حتى صرت رجلا قويا قويا تعبر وتعطي وتغور وتنهى هذا المخلوق الذي خلقك ومنع لك بهذه النعم هو المستحق لان تعبده وحده خصه بالعباد وان تطيع اوامره وان تنتهي عن نواهيه وان تقف عند عيونه ترضي وحده وتغض وحده وتنقل لشرعه وتحضر خلافه هذا هو الرجل عليه ولك الجنه وان السعاده في الاخره بعد الحياه الطيبه في الدنيا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه رحمنا الله وإياه أحسن الله رحمنا الله وإياه أو رحمه الله لا يكتفى مثلا أحسن الله إياه وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله لا بسم الله اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله في بيان العبادة، يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها أنواع كثيرة، لكن أراد يمثل بعضها في يعرف الطالب ما هي العبادة، مثل الإسلام والإيمان. الإسلام كله عبادة: توحيد الله وطاعته والإيمان برسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كلها عبادة، كل جزء منها عبادة. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله عبادة، والإحسان عبادة، وتعبد الله كأنك ترى هذا عبادة أيضا. ومن الخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة كلها عبادة. خوف الله عبادة، الرجاء عبادة، خوف والرجاء والرهبة والرهبة كلها عبادة، والتوكل عبادة على الله عبادة سبحانه وتعالى. والرهبة والرهبة، الرهبة عند الله هذا الرجاء، والرهبة هذا الخوف. فنحو الدعاء، والدعاء مخ العبادة كما في حديث، وفي اللفظ الآخر: الدعاء هو العبادة، هو أصح رواية: الدعاء هو العبادة، وفي رواية: الدعاء مخ العبادة، يعني خالصها. والدعاء والخوف والرجاء والتوكل كذلك، التوكل الاعتماد على الله، عبادة الاعتماد عليه من الأمور كلها، ما أعرف عند أسباب يفعل الأسباب، ولكن يعلم أن الأسباب ما تنفع إلا بالله، إن الله تعالى ولا ما تنفع، فالعمدة على الله فيها. هو يصلي ويعلم أن العمدة على الله في قبولها، يصوم كذلك، يصدق كذلك، يحج كذلك، فالعمدة على الله في قبولها. وهكذا في أمل الدنيا: يبيع، يشتري، يحرق، يزرع، والعمدة على الله في النفع والتوفيق وحصول الربح. وإنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. الرغبة والرغبة هي معنى الرجاء والخوف. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والخشوع، خشوع لله، لأنه الروع يستكين من الله يطلب رحمته ويخشى على هذا عبادة له. والخشية لله خوف منه جل وعلا، الخشية أشد الخوف، قل يخشاه ويراقبه حتى لا يقدم على المحارم، وحتى لا يدع الفرائض، بل من خوفه ورغبته وخشيته لله يؤدي فرائضه ويجتنب محارمه سبحانه وتعالى. والإنابة كذلك، وينيب إليه، يعني يلزم طاعته ويرجع إليه في أموره كلها. فالإنابة الرجوع إلى الله، قال تعالى: وأنوا إلى الله أسلمون. فالإنابة إليه لزوم الطاعة. والاستعانة كذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا استعان فاستعين بالله، استعين بربه في أموره: اللهم إني على ذكرك وشكرك، اللهم إني على طاعتك، اللهم إني على أسباب السعادة، اللهم إني على طلب الرزق الحلال، اللهم إني على ذكرك وشكرك، إلى غير ذلك في كل شيء. يستعين بالله في حصول ثمرة المزرعة، في سلامة المزرعة، في سلامته إذا ركب السيارة، اللهم إني على أسباب السلامة، في حاجات أهله، في غير ذلك. يستعين بالله في كل شيء، إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة كذا عبادة، يستعين بالله من شر الدنيا والآخرة. وأنزل الله في هذه السورتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ من الناس، من شر، استعين بالله من كل شر، اللهم إني أعوذ من شر نفسي، من شر الشيطان، من شر كل شر، استعين بالله من شر كل شر. عبادة لله جل وعلا. والذبح والنذر كذا عبادة، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، قال تعالى: إن أعطاك فكوثر فصل ربك وانحر. الدعاء والذبح والنذر عبادة أيضا. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها عبادة، ما أمر الله به هو عبادة، وما نهى عنه تركه هو عبادة، كله لله، تقرب لله لا لغيره، صلي لله، تصوم لله، تدعو الله، تستغيث به، لا تدعو الأصنام ولا قبور ولا أصحاب القبور ولا الشجر ولا الحجر، تستغيث بالله، تنذر لله، تذبح لله، إلى آخره. فمن صرف من هذه العبادة شيئا لغير الله معرفة بالله، عبادة القبور، عبادة الأصنام، عبادة الكواكب إلى غير ذلك. والذي قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تدعوا مع الله أحد، لأن دعاء العبادة دعاء نفسه، لا دعاء العبادة للسؤال كان يقول يا سيدي فلان انصرني أو اشفيني أو بالعبادة يصلي له يصوم له، كل هذا عبادة، أو ينذر له أو ينزح له كما يفعل عباد القبور وعباد الأصنام. والدعاء هو العبادة أيضا، دعاء عبادة كدعاء ملكا أو صنما أو جنيا أو نسيا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك، كله عبادة شرك بالله عز وجل. ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صرح أن الداعي إلى إله الله كافر. قال جل وعلا ذلكم الله فضلهم وكفر وإن تدعون من دونه ما يملك من قطعه إن تدعوهم لا تسمع دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفروا بشركه تسمى شركه. فالدعاء الأموات والاستعاذة بالأموات أو بالنجوم أو بالأسلام أو بالجن كله شرك بالله عز وجل. فلن يقف عند قبر يا سيدي او يا فلان او يا حسين او يا سيدي البدوي او يا عبد القادر او يا رسول الله انصرنا او الشمرانا او يا فلان من الموتى او الغائبين يعتقد فيهم، هذا الشرك الاكبر. او يا ثريا او يا المريخ او يا كذا يدعو النجوم او الاصنام، كل الناس يشرك من الله عز وجل. فالواجب على العبد ان يحذر المؤشركون وان يحذر جميع ما يشوفه البلاد وان يكون في اعماله وفقا لله وحده لا يدعو معه سواه جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن اينما كان، وكل مكلف يجب عليه هذا من الجن والانس، يجب على الاخلاص لله وعباده وحده وترك الاشراك به جل وعلا، لانه خلق لهذا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذا الجن والانس جميعا رجالهم ونسائهم شيوخهم وعامتهم وأغنيائهم وفقرائهم، عليهم جميعا أن يعبدوا الله أحده ويخصوا بالعبادة وأن ينتهوا عن أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده أينما كانوا، هذا هو الواجب عليهم. ولهم داران الجنة والنار يوم القيامة، الجنة لمن اتقى وأطاع المولى وأن لهذه العبادة، والنار لمن حال على السبيل وتابع الهوى، نسأل الله العافية وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. اما بعد، قد ذكر هنا المؤلف الادله على انواع العباده التي سبق بيانها، وأن من صرف من أجل بغير الله فقد أشرك بالله. فيها الخوف والرجاء. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالخوف ضد الرجاء. فالخوف يخاف الله ويرجو سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الراجي لله هو الذي يخافه هو الذي يقيم حقه ويؤدي ما أوجب عليه. هذا الخائف الراجي الحقيقة. فلا يجوز خوف الأصنام ولا خوف من الأموات ولا خوف غيره من المخلوقات. الخوف الذي يعني على الشرك أو اعتقاده النفع والضر في الميت أو في هذا الحجر أو ما أشبه ذلك. أما الخوف الذي له أسباب الخوف الطبيعي الذي له أسباب فلا بأس أن يخاف الإنسان ما يؤذي طبعا حتى يتقي أسباب. هذا لا ليس داخلا في الممنوع. قد يخاف النفوس فيغلق بابه يجعل حرص على أمواله يتخذ كلبا للغنم ضد الذئاب يحفظه على مزرعته. كل هذا يحصل. يلبس ملابس جيدة ضد البرد ما أشبه ذلك. يأخذ السلاح عند الحرب خوفا من العدو. كل هذا مأمور. كذلك الخوف الطبيعي هذا الخوف الواجب والمشروع مثل خوف خوف يستعين بتعاون كلمات الله التامات حمل السلاح ضد العدو إغلاق بيوت السرة. كل هذا خوف لا بد من راجع على الإنسان أن يفعل هذه الأسباب التي شرعها الله. هذا خوف طبيعي طبع الله الناس عليه وجبلهم عليه. يكون يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من البرد فيستدفي، يخاف من الحر فيتبرد، يخاف من الحية فيقتلها، من العقرب يبتعد عنها ويقتلها. كل هذا لا بأس. التوكل يقول الله جل وعلا: توكلوا ان كنتم مؤمنين. وبهذا تعلمون الخوف لا تقلع. خوف وعباده الله لا خوف غير المشرك. خوف الاموات، خوف الجن ان يحمل على الشرك وعلى الاعراض من دون الله. خوف الاقدام كيف الاكبر لان ما عندها حل ولا عقل. خوف غير الله، خوف ان يحمل على الشرك هذا الشرك الاكبر. القسم الثاني خوف واجب. وخوف الأسباب المؤذية والضارة هذا لا بد منه. الخوف من العدو فيتخذ السلاح، خوف من الجوع فيأكل، خوف من السراق فيغلق بابه إلى غير ذلك. أسباب خوف طبيعي جائز. الخوف من المؤذية طبعا كالحية والعقرب والسيل والبرد فيتخذ الأسباب لا حد لها. التوكل والتوفيق إلى الله والاعتماد عليه. قال: توكلت على الله فوضت اليه واعتمدت عليه في جميع اموري. كان يعمل الاسباب ويتوكل على الله، ياكل ويشرب، يعمل الاسباب ويتوكل على الله في حصول الفائده حصول النتيجه. قال: الله يتوكل وانتم مؤمنين. ويقول سبحانه: ويتوكل على الحق من شافيه. لم يتوكل على المخلوقين لانهم ما عندهم حل ولا عقل. لكن يجب توكيلهم في بيع، في شراء، في مزرعة، في الغرب، في غير ذلك. هذا إضاعة وكالة. ويعبر بتوكلة الله ثم عليك يعني من الوكالة. فهذا من باب الوكالة ليس من باب العبادة. هكذا الرغبة والرعدة والخشوع عبادات. يقول الله جل وعلا: إنه كان يسافر في الخيرات ويزداد رغبا ورهبا وكان من الخاشعين. فالرغبة معنى الرجاء، فالرغبة معنى الخوف، والخشوع معنى خضوع لله، خضوع له نرجو رحمته فلا شائق. هذا عبادة الله سبحانه وتعالى. فلا يتعلق مع الأسلام ولا مع الأنجاد ولا مع الجن إلا على طريقة الشرع. مع الجن بتعوذ بالله من شرهم، تعوذ بالله من شر المؤذيات لا بأس كما تعلم. أما خوف معنوي معنى أنهم يتصرفون الكون الجن أو هذا السبب أو هذا الشخص هذا كذا أو هذا الميت. وهكذا خشيه عباده لله، خشيه الله وهي اشد الخوف. هل عباده الله فلا تخشون ما تخشون ولا يخشى الا الله. خشيه المخلوق لأن يضر وينفع من الله هذا شيء أكبر. أما خشيته في معنى اتخاذ الأسباب الواقعة طبعا يكون يخشى العدو ويتخذ الحرج ويتخذ السلاح القوي يخشى الروح فيغلق بابه أو يتحاشى عليه هذا يعني هذا خشيته توجب أكثر أسباب. والإنابة يقول جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا الإنابة معناها الرجوع إلى الله وطاعته والاستقامة على دينه وقالها إنابة أنابة إلى الله رجع إليه وأطاعه هذا واجب على أن يطيع الله فيما وجب عليه وليس لا أن يطيع المخلوق في معصية الله يطيع الله يطيع المخلوق في طاعة الله ولا يطيع المخلوق في معصية الله جل وعلا. وآخر الاستعانة عبادة لله والاستعانة عبادة لله الله يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين لا يضع بلا قلال من الناس فلا يستعين بغير الله بالأموات بالجنة فكي يستعين بمخلوق ما يفعل الحي الحاضر لا بأس استعين بالحي الحاضر لا بأس تقول إني على كذا محي اسم كلامك لا بأس كما تستعين بإخوان في الحرب والجهاد وفي حاجاتك الأخرى وهكذا الاستعانة تستعين بالله وحده لا بالجن ولا بالشياطين ولا بالمغبوط للأموات لكن إذا استعد لحي حاضر لا بأس أعوذ بك من شر خدامك من شر عبدك من شر حراسك وكيف يكون شرهم لا بأس في شيء ما نقطع عليه. وهكذا الذبح والنذر عبادات لا يذبح للأصنام ولا للجن فهذا شيء أكبر. يقول الله سبحانه وإن صلاتي ونسكي ومعي رجل الله رب لا شريك له ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل بربك وانحر. والنبي قال صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فيتقرب الجن بالذبائح أو للأصنام أو لغيرهم يتقربوا إليهم هذا شيء كلام لكن يكون يذبح ذبيحة ليأكل أو لإكرام الضيف ليس من الشرك. فكان النذور عبادة لله لكن النذر مكفوف لا يفعله لكن إذا نذر تعظيما لله فهو عبادة يلزمه الوفاء فنذر طاعة لله ويلزمه الوفاء. قال تعالى ومن أنفقتم من نفقة أو من أنفقتم من نفقة فإن الله يعلم وأجزع المفي بالنذور وأسرع يوفون بالنذر فجعلهم على وفاء النذور والطاعة. لكن ليس لأي البر للميت البدوي أو للنبي أن نفعل كذا عبادة لغير الله لكن ينذر لله عبادة لكن لا يجزع النذر نذر منها النذر لكن لو نذر طاعة لزمه الوفاء لقوله من نذر يطيع الله فليطعه. فلو قال لله علي أن أصلي الله ركعتين لله علي أن أصدق بكذا تسلم الله لأن نذر طاعة لله وفق الله لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يسأل الإنسان في قبره دين الإسلام. الإنسان يسأل في قبره من ربك من دينه من نبيك. هذه أصول الدين الثلاثة من ربك ما دينك من نبيك. تقدم ما كان الرب وهذا كلام في دين الإسلام. فالأصل الثاني هو الدين أن تعرف دين الإسلام الذي أنت مأمور به ومأمور عليك أن تستقيم عليه الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام. نعم عليك أن تعرف هذا الدين الإسلام. وقال ودين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والحلال. هذا هو دين الإسلام توحيد الله والإخلاص له والقيام بأوامره وترك نواهيه. هذا هو الإسلام توحيد الله والإخلاص لله وترك الإشراك به والانقياد لطاعته من الأوامر وترك النواهي. هذا على سبيل الإجمال الإسلام وتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والبراءة من نفسه وأهله والقيام بما أمر به من الطاعات وترك ما نهى الله عنه من المعاصي. هذا هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام. سماه الله إسلام لأنه انقياد لله ذل لله. أسلم من قال أسلم لفلان انقاد لفلان أسلم لله انقاد لله بطاعته. فدين الإسلام هو دين الانقياد لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك الإشراك به والبراءة من أعدائه. هذا هو دين الإسلام. ومزايا مراتب من صفات الإسلام الظاهر الإيمان الباطن الإحسان. وإذا أطلق أما جميع الإسلام يعم هذا وهذا يعم الأعمال الظاهرة يعم الأعمال الباطنة فيها الإيمان يعم الإحسان هو كمال الإسلام هو أن تعبد الله كأنك تراه. إذا أطلق الإسلام أو الإيمان أو الإحسان عم جميع. طيب مثل ما قلنا في قول صلى الله عليه وسلم أهلنا بغرس أو الشربة يعم الجميع. فالإحسان يعم الجميع نوارح الموحدين وراحم الرحيم. فالمحسن هو الذي أتى بالإحسان والإيمان وعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. لكن تفصيل الإسلام والإيمان والإحسان عند الإقران بينه الله كما في حديث الرأيين عند الإقران الإسلام الأمال الظاهرة والإيمان الأمال الباطنة والإحسان كمال هذه الطاعة كمال الإسلام والإيمان كماله بأن تعبد الله كأنك تراه. هذا عند التفصيل. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتصوم حج البيت. هذا هو الإسلام أركانه الظاهرة. وهكذا من الظاهرة من الجهاد من المعروف من المنكر في الوالدين صلاة الرحم إلى غير هذا من أمور الرحم كله داخل في الإسلام. وهذه أركان لها أدلة مفردة مفصلة فدليل الكنادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قولوا حين طائم القصر لا إله إلا هو العدل الحكيم وما جاء لنا من الآيات فإنها كثيرة الآيات الدالة على توحيد الله جل وعلا وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعبد الله ويصل له الدين ومؤمن لا يعبد الله ورسول له الدين وأدلة كثيرة دالة على توحيد الله وهكذا أدلة الشرك الشرك لهم عظيم طلع الله حين يبينه لا يشرك لنا شرك لا نطلع عمل ولا تكون الغافرين ولو أشركوا لعجب عنهم ما كانوا يعملون إلا غير ذلك فالواجب على العبد أن يخص الله بالعباد دون كل ما سواه وأن يدعى بإشراك به وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله تحقيقها إخلاص الله بالعبادة وترك الإشراك به سبحانه وتعالى ومعناها لا معبود حق إلا الله هذا معناه لا إله لا معبود والخبر المحذوف تعلو حق كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه هو الباطل فالآلهة كثيرة لكن المعبود الحق والله وحده وما عبده الناس من عباد والعزى والأصنام وغيرها كله باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه هو الباطل والإيمان بالله هو الإيمان به والبراءة بغيره هو الكفر بالطاغوت فالمؤمن يؤمن بالله ويوحده ويكفر بالطاغوت وينكر عبادته ويعتقد بطلانه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني براء ما تعبدون أنا لا إله الذي فطرني ما لا إله إلا الله وهكذا قوله جل وعلا قل يا كتاب تعالى كلمة سواء بغير أن نعبد إلا الله ولا شيء شيئا ولا يتخذ بعضها بعضا من دون الله معناها أن لا إله إلا الله معناها لا نعبد إلا الله لا نعبد معه سواه لا نخصه بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو معناها فمن عبد مع الله غيره فقد نقض هذه الكلمة وأشرك بالله سبحانه وتعالى وأما لما أشهد أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عن الهوى وزجر ولا يعبد ما عن الهوى هذا ما أشهد به رسول الله تشهد أن محمد رسول الله تشهد بأنه عبد لا يعبد والرسول لا يكذب فيطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام فقولك أشهد أن محمد رسول الله معناه تصديق في أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه ولا يعبد الله إلا بشريعته لا ببدع ولا أهواء تعبد الله بشريعته عليه الصلاة والسلام لا بأهوائه ولا بآراء الرجال ولكن بما أمر به وبفضل ما نهى عنه هذا هو تحقيق شهادة محمد رسول الله أما دليل الصلاة والزكاة فقوله جل وعلا ودليل تفسير التوحيد أيضا قوله تعالى وما أمره إلا ليعبدوا الله ويصلوا إليه هذا تفسير التوحيد هذا من لا إله إلا الله وما أمره إلا ليعبدوا الله ويصلوا إليه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الله أمر بالصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تصحون وذلك دين قيمة دين الملة القيمة الملة القيمة توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ما أجعل الأوامر فإن الله كلها أما دليل الصيام قوله تعالى يا أيها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالصيام لا هو شهر رمضان مكتوب علينا كما كتب على من قبلنا الصيام كتب علينا الصيام هذا الشهر العظيم وحكم من أركان الإسلام الخمسة لا بد من أدائه لمن قدر أما من عجز بسبب السن فإنه يتقن عن كل يوم مسكينة وإذا سافر أو مريض أفطر ثم قضى رحمه الله ودليل الحج قوله تعالى ولله ان نحج بيته من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غالب عنه وفي الاحاديث الصحيحه الكريمه والدلاله على ذلك حديث بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه صلى الله عليه وسلم البيت حديث جرى الى ما سال النبي كله من الادله هذه الاركان الخمس وياتي ان شاء الله ما يتعلق بالايمان والاحسان وفق الله جميعا نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية للإيمان. تقدم أن الدين الإسلام ثلاث مراحل: الإسلام هو المرتبة الظاهرة والأعمال الظاهرة، سمي إسلاما لأنه ذل وانقياد لله عز وجل بطاعة أوامره الظاهرة، لهذا سمي إسلاما، لأنه صلاة وزكاة وصوم وحج وأعمال ظاهرة كالجهاد والمعروف والنهي عن المنكر وأشبه ذلك، كلها أعمال ظاهرة سميت مرتبة الإسلام، يعني الخضوع الظاهر والانقياد الظاهر. المرتبة الثانية الإيمان، والمراد الأعمال الباطنة عند الإقرار، يعني جميع أعمال الإسلام، فالإيمان الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة. فالإيمان هو ما يتعلق بالقلب، وأركانه 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره. هذا الإيمان يتعلق بالقلوب، ودليل ذلك قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتاب النبيين. قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالله أنه ربك ومعبودك الحق وإلهك، خالق كل شيء ورب كل شيء، وثم الملائكة أنهم عبيد الله خلقهم الله من النور في أوامر، في تنفيذ أوامر، منهم حملة العرش، منهم خزنة الجنة، خزنة النار، منهم مكتب بالناس، منهم يتعاقبون في الناس إلى غير ذلك. ثم من بين وعذراتهم جبرائيل وميكائيل وإسرائيل، فجبرائيل السير بين الله وبين الرسل، وميكائيل المركب القبر من الأمطار والنبات، وإسرائيل المركب من الصور. قد جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث استفتاح في صلاة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل، الحديث رواه مسلم. وكتب منزلة من السماء يؤمن كل مؤمن بكتب، والله أنزل كتب على الأنبياء منها التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن العظيم وأفضلها، تؤمن بكتب منزلة على الأنبياء، وأنا حق من كلام الله عز وجل. والرسل تؤمن به جميعا بقلبك، تصدق بقلبك أن أرسل الرسل منهم نوح هود صالح إلى غير ذلك، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم آدم ربنا عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه نبي ورسول، وحى الله إليه بشرع وبلغه برية، وكانوا على شرع حتى بعث الله نوح. ونوح أول الرسل بعد وقوع الشرك، بعدما وقع الشرك في القوم نوح بعث الله إليه رسولا، فهو أول رسول في أهل الأرض بعد وقوع الشرك. والنبيين والملائكة بالرسل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يوم القدر. اليوم الآخر يعني بعد الموت، أن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم ثم الجنة والنار، والجنة لا يكون يوم القيامة، حق كله حق. والقدر أن الله علم الأشياء كلها قدرها لا يخفى عليه خالق، علم ما هو واقع في الدنيا وهو واقع في الآخرة، كتب ذلك قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال جل وعلا: ما أصل المصيبة في الأرض ولا في يوم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال أنت على الله يا موسى قال ما أصل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر المقادير قال قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة وأصل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لأصحابه: ما منكم من أحد لو قد كتب أقعده من الجنة ومقعده من النار. قال: فكيف العمل؟ في رواية: أفلا استكر كتابه وندع العمل. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فيسر لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسر لعمله الشقاوة. ثم تلا قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الحسنى. فجميع ما يعمل الناس قد سبق به علم الله من خير وشر، حروب، فتن، كفر وإيمان، خصب جد، ثوب، سلم، كلها قضى بها قدر الله. المرتبة الثالثة الإحسان. ثم ينبغي أن نعلم أن متى جميعا فلا فرق بينهما، الإحسان على المدى الظاهرة والإيمان على المدى الباطنة. أما إذا انفرد واحد منهم دخل في الآخر، إذا انفرد الإحسان دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا انفرد الإحسان كذلك. وإن الدين عند الله الإسلام يشمل الدين، يشمل الإيمان والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالله كما يشمل يشمل الجميع، فإذا وفد أحدهم دخل فيه الآخر. قل إن الله لا يتولى المحسنون ادخل في جميع أمور الدين. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كما في حديث الرعيل الآن، فإن لم تكن تراه فإنه يدخل. فهو أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تشاهده، فإن لم تكن كذلك فإنه سبحانك يراك فيعلم مكانك وأنت بمرأة منه. فاعمل على هذا الاستحضار، اعمل على أنك كأنك تشهد الله، فإن لم يتيسر لك ذلك فاعلم فاعمل على أنه يراقبك حتى لا تخل بما أوجب الله عليه، حتى لا تقترف ما حرم الله عليه. فمن استحضر أنه يشاهد الله أو استحضر أن الله يشاهده ويراه امتنع منه المحرمات وانفع من التقصير، ولكن يؤتى العدل غفلته وإعراضه ونسيانه. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وسوف يعذب الرحيم لن يراك حين تقوم وتغلوها الشاذين إنه هو السميع العليم. قال سبحانه: ما تكون في شأنه وهو نزول من القرآن ونفعل العمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفضلوا إن تشفعون، الله شاهد عليك ويرى مكانك ويعلم أحوالك سبحانه وتعالى. فالمحسن قد أحسن في إسلامه وإيمانه واستقام على الحق وصار في الدرجة العليا وصار من السابقين المقربين. فجهز نفسك وحاسبها لعلك تكون من السابقين، لعلك تكون من المحسنين. راقب الله وجاهد هذه النفس في كل أعمالك لعلك تكون من أهل هذه المرتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الثالث معرفة لد. هذا الدليل السنة على مراتب الثلاث، مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. قدم بيانها من كلام المؤلف وأدلتها من القرآن، وهذا دليلها من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا للناس يعني أصحابه، فجاءه رجل شيء بياض الثياب شيء سواد الشعر لا يعرفه من الحاضر أحد وليس عليه أثر السفر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه النبي صلى الله عليه وسلم، مبالغة في السؤال كالبادية إذا جاء يسألون عندهم حرص ويقربون من الرجل يمسكونه ثوبه ولا بيده ولا بريده حتى يسألوا. فالعادة إلى الآن كثير منهم إذا يسأل أخذ بيدك أو ثوبك أو رجلك أو كتفك ويسأل من شدة الحرص. فقال يا رسول الله: أخبرني عن الإسلام. بين لها النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم انه الشهادتان والصلاه والزكاه وصيام الحج. وفي بعض الروايات انهم كان جالسا بين الناس لا يسأل، جلس بينهم ولم يسألوا، فارسل الله جبريل ان يعلمهم. قال: اما لم تسألوا ارسل الله جبريل حتى يستفيد الناس. في هذا ان مجالس العلماء ينبغي ان يستفاد منها، اذا صار مجلس عالم يساله الحاضرون حتى يستفيد الناس. فجاءت العالم حوله الناس ينبغي يقوم من حضر ومعه من حضر حتى يسأل، إذا كان العالم جالس للفائدة أو جلس يسأل عما قد يشكل يستفيد الحاضرون. فأرسل الله جبرائيل لهذا الرجل حتى يستفيد الناس، فسأله عن الإسلام وأخبره عن أركانه خمسة، ثم سأل الإيمان فأخبره عن أركانه ستة، وكان يقول: صدقت. فعجبنا أن يسأل ويصدق. كيف يسأل ويصدق؟ يعني عندك خبر، يعني السائل الغالب جاهل بما يسأل عنه، كيف يصدق؟ هذا يقول: صدقت. ولهذا عجب الصحابة من ذلك، لأن جبريل عنده خبر من هذا الشيء، فلهذا قد صدقته. وفي هذا البيان أن الإسلام له أركان والأعمال الظاهرة، الإسلام يعبر بها الأعمال الظاهرة، والإيمان يعبر بها عما يتعلق بالقلوب. فما فالأعمال الظاهرة أركان خمسة في الإسلام، والباطنة ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله ويوم الآخر كما تقدم. ثم سأل الإحسان، والإحسان أعلى المقامات، الإحسان أعلى المقامات وهو التكميل، تكميل ما شرع الله المحسن المكمل لمراتب الإيمان والإحسان لمراتب الإيمان والإسلام. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تعبد الله كأنك تشاهده، يعني الإنسان إذا عبد الله كأنه يشاهده استحيا من الله ونصح العمل وأدى العمل على أكمل وجه. فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فإن لم تكن تراه ولم ترتقي إلى هذه الدرجة فاعلم أنه يراه وأنك مرء منه وأنك بين يديه، فأدي العمل على خير وجه. هذا الاستحضار يعطي العبد لشأن شابه في العمل ويتقان للعمل. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من نسأل الله نبي على من الساعة، أنا وإياك ما نعلم أنت وأنا كل ما نعلم الساعة. قال أخبرني عن أماراتها على علاماتها. قال أنت إنما ربتها فريضة ربها، يعني أن تكثر السلالي في الناس فتجد الأمه ربها وربتها، أولاد السيد رب للسيدة من الأمه سيد.